إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه في الوصية بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وفي التحذير من البدع. قال رحمه الله: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وودلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهده إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه. وفي رواية لابن ماجه: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكر الحديث بمعناه. هذا الحديث حديث صحيح، رواه أبو داود وأحمد والآجري في الشريعة وابن أبي عاصم في كتاب السنة مختصرا، ورواه ابن حبان، ورواه الترمذي، وقال حسن صحيح، وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي، ورواه ابن ماجه كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، أي اجتهدوا على السنة والزموها واحرصوا عليها، كما يلزم العاض على الشيء بنواجذه خوفا من ذهابه وتفلته. والنواجذ الأضراس، وقيل الأنياب. وأما الرواية التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عند ابن ماجه فهي رواية صحيحة، رواها ابن ماجه في المقدمة، والآجري في الشريعة، وابن أبي عاصم في السنة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الرواية: لقد تركتكم على البيضاء، أي على الملة أو المحجة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبهة أصلا، فصار حال إيراد الشبهات عليها كحال كشف الشبهات عنها ودفعها. وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليلها كنهارها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا في بيان أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. والمحدثات جمع محدثة، والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة، لأن البدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة، فإنها في اللغة لا تكون كذلك، كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما رأى الناس قد اجتمعوا في صلاة قيام الليل في رمضان على إمام واحد، قال: نعمة البدعة هذه، ويعني بذلك البدعة اللغوية. وأما ما يتعلق بدين الله تبارك وتعالى فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وقد أخرجه الشيخان: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قد أصبحتم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. وهذا الكلام كأنما يخرج من مشكاة النبوة، لأنه قد ساقه الحبر بن مسعود رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه دلالة على الخروج من المتشابهات والبدع. قد أصبحتم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة أي بدعة فعليكم بالهدي الأول. وساق المصنف رحمه الله حديثا بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عصيانه يوجب دخول النار. فقال المصنف رحمه الله: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي هذا الحديث بيان لأنه لا يلج الجنة إلا من أطاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من امتنع عن متابعته فقد دخل النار وأبى أن يمتنع، كما في حديث أبي هريرة الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله. وهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منتزع من قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والحديث رواه مسلم في الصحيح: من أطاعني فقد أطاع الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي لأني لا آمر إلا بما أمر الله به، فمن فعل ما آمره به فإنما أطاع من أمرني، من أمرني أن آمر. ويحتمل أن يكون المعنى: لأن الله أمر بطاعتي فمن أطاعني فقد أطاع أمر الله رب العالمين له بطاعتي، وفي المعصية كذلك. وساق المصنف رحمه الله تعالى حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه بيان نبوي كريم لأمر عظيم، وهو أن من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس منه. قال: ولهما، أي للشيخين، عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الرهط من ثلاثة إلى عشر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني لأخشاكم لله، فيه إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم من أن المغفور له لا يحتاج إلى مزيد في العبادة بخلاف غيره، فأعلمهم أنه مع كونه يبالغ في التشديد في العبادة فهو أخشى لله وأتقى من الذين يشددون. وإنما كان كذلك لأن المشدد لا يأمن من الملل بخلاف المقتصد، فإن ذلك الاقتصاد أمكن لاستمراره وخير العمل ما داوم عليه صاحبه. فعلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مع كونه صلى الله عليه وآله وسلم لا يبالغ في التشديد في العبادة فهو أخشى لله وأتقى من الذين يشددون، لأن المشدد لا يأمن من الملل بخلاف المقتصد، فإنه أمكن لاستمراره وخير العمل ما داوم عليه صاحبه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفريضة، كما مر في بيان معنى السنة في لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، وأما الرغبة فيه فهي الإقبال عليه. والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني، وقد ألمح بذلك إلى طريق الرهبانية، فإنهم هم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى، وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموا به. وطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الحنيفية السمحة، يفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليس مني، إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه، فمعنى ليس مني أي على طريقتي، ولا يلزم أنه يخرج بذلك من الملة. وإن كان ما رغب به عنه صلى الله عليه وسلم إعراضا وتنطعا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله على ما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمعنى فليس مني ليس على ملتي، لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر. وساق المصنف رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه للغرباء، فقال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وطوبى فعلى من الطيب، واختلف العلماء في معنى طوبى. قال ابن عباس: معناها فرح لهم وقرة عين. وقال عكرمة: نعمة ما لهم. وقال بعض أهل العلم: هي شجرة في الجنة. فهذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها تصب في معين واحد، وهو يدل على أنه ينبغي أن يطاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجتنب ما نهى عنه، وأن الإنسان لا يجد سبيلا إلى الجنة إلا إذا جاء خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي حديث الأرباط، وهو حديث عظيم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظ أصحابه، وهذا من سنته صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يتقولهم بالموعظة أحيانا، وكان لا يداوم على وعظهم مخافة السآمة. فيؤخذ من هذا الحديث مشروعية الموعظة، وأن العالم أو الواعظة أو إمام المسجد ينبغي له ألا يغفل عن جماعته من المسلمين، بل يعظهم أحيانا ولا يطيل عليهم ولا يتركهم دون أن يذكرهم بما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يعظ أصحابه، فطلبوا منه أن يداوم على وعظهم، فقال لهم كما في الصحيحين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتقولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراعي الطبيعة البشرية، ويراعي ما أقدر الله تبارك وتعالى عليه الناس، وكان صلى الله عليه وآله وسلم أبصر الخلق بمواقع النفع في النفس الإنسانية. ولأن النفس إذا ما سيق إليها الترهيب صباحا ومساء، وعرض عليها الترغيب كذلك، فإنها تسأم ويخف الأمر عليها، لأنه لا يؤتي مردوده ولا ينتج نتيجته وثمرته. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقولهم بالموعظة في الأيام كراهية السآمة عليهم. في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعظ أصحابه في يوم من الأيام، وفي بعض الأحاديث أن ذلك كان بعد صلاة الفجر، كما في مسند الإمام أحمد. فهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وقال بعقبه رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه وحديث صحيح صححه جملة من أهل العلم وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن أبي داود. ورواية ابن ماجه صححها الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح سنن ابن ماجه. في بعض الطرق أن ذلك كان بعد صلاة الفجر، فوعظهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطي جوامع الكلم وفصل الخطاب، فلما وعظهم صلى الله عليه وآله وسلم تأثرت قلوبهم لوصول الموعظة إلى أفئدتهم ووجلت منها القلوب، فقال رجل يا رسول الله كأنها موعظة مودع. ففهم هذا الصحابي رضي الله عنه أن هذه الموعظة في بلاغتها وفي عظم تأثيرها كأنها موعظة الرجل في آخر حياته، لأن الإنسان إذا كان مودعا أو كان مسافرا وأراد أن يعظ وأن يوصي أهله وأن يعهد إليهم فإنه يأتي بكلام فصل لا اشتباه فيه ولا غموض، ويركز على مهمات الأمور ويجمع ذلك في كلمات قلائل من أجل أن تحفظ عنه وأن يعيها من يسمعها وأن تكون منه دائما على ذكر. فقال يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ أي فما توصينا به؟ لأن الإنسان إذا كان مودعا مسافرا أو كان مقبلا على الاحتضار والموت فإنه يوصي عند ذلك من يخلفه وراءه من ولده وأقربائه. قال فما تعهد إلينا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بتقوى الله، والتقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، وسميت تقوى وفيها قلب والأصل وقوى لأنها تقي من عذاب الله. فالتقوى كلمة عظيمة رتب الله تبارك وتعالى عليها خيرات كثيرة، وهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بتقوى الله، أي بفعل أوامره وترك نواهيه رجاء وخوفا، رغبة ورهبة، لكي تجعلوا بينكم وبين غضبه وعذابه ما يقيكم من ذلك، ولتعملوا بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، ولتتركوا معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور، لأنه يحصل بذلك اجتماع الكلمة وتنتظم بذلك المصالح، والسمع والطاعة لولاة الأمور سبب للاتفاق ومنجات من الاختلاف، فلا يحصل الاجتماع والاتفاق إلا بولي أمر يسوس الناس وينفذ فيهم أوامر الله عز وجل ويدفع عنهم الأذى والعدو ويقيم حدود الله ويمنع الظالم والمظالم ويرد الحقوق إلى أصحابها. كل ذلك لا يكون إلا بوجود ولي أمر، ولا يكون ولي الأمر إلا بالسمع والطاعة. لذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عبدا حبشيا، أي لا تحتقروا ولي الأمر ولا تهونوا من شأنه ولا تسبوه عند الناس إن كان ممن نسبه وضيع عندكم، فلا ينظر إلى نسبه وإنما يكون النظر إلى ما خوله الله تبارك وتعالى من أمركم وما أقامه الله تبارك وتعالى فيه من المقام الذي فيه حياطة شأنكم. فالإنسان سواء كان حرا أو عبدا فإنه إذا ما تولى أمر المسلمين فإنه ينظر حينئذ إلى المقام الذي أقامه الله تبارك وتعالى فيه، فتجب طاعته وتحرم مخالفته، كل ذلك إذا لم يأمر بمعصية. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من يعش منكم، أي من ستطول به حياة، وهذا خبر منه صلى الله عليه وآله وسلم، فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا خبر آخر وهو من باب التحذير، لأنه سيكون في ذلك الزمان اختلاف واسع عما كان عليه الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من دأبه ومن عادته ونصحه صلى الله عليه وآله وسلم، بين الدواء لذلك الداء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من عادته أنه إذا ذكر داء من أدواء الناس والأمة أن يعقبه بذكر دوائه. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الداء، فإنه من يعش منكم بعدي فسأرى اختلافا كثيرا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنجاة من ذلك الاختلاف، فقال: فعليكم بسنتي. فسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طريق النجاة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون، وعملهم حجة وسنة تتبع. وقد جعل بعض أهل العلم على حسب ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدة للخلافة الراشدة بعده، جعل مع هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم الحسن بن علي في مدة خلافته، حتى تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عن الحسن وعنه وعن الصحابة أجمعين. فكان مجموع ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مدة الخلافة الراشدة. فالخلفاء الراشدون المهديون بعد النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، عملهم حجة وسنة تتبع. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم، وهي كلمة حث، أي الزموا سنتي، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي الزموا أنفسكم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. وهذا تأكيد من بعد تأكيد، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها. ثم أكد مرة أخرى فقال: وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ الأضراس، وهو مثال للذي وقع في هلكة، كالغريق الممسك بالحبل الذي هو سبيل نجاته حال خوفه أن يفقد هذا الحبل في لجة الماء، فإنه يعض عليه بأسنانه وأضراسه وهو يعلم أنه لو أفلته لهلك، ولا نجاة له بعد الله تبارك وتعالى إلا بهذا السبب من الله، وهو من شدة خوفه وحرصه عليه يعض عليه بأضراسه، ولا يكتفي بأن يمسكه بيديه خوفا من أن يفلت منه. فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقع في الفتن بهذا الذي وقع في لجة الماء، وشبه حاجته بحاجته، فحاجة الذي يقع في الفتن كحاجة المتمسك بالحبل يخشى الغرق، وكذلك الذي يحتاج السنة عند الوقوع في الفتنة هو تماما كالذي يخاف الغرق في لجة الماء وقد تمسك بالحبل بيديه، وزاد بأن جعل الحبل تحت أضراسه يعض بها عليه ولا ينجو إلا بذلك. وهذا من بديع بلاغة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، وهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم من إحداث البدع، والبدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، وأما ما أحدث من أمور الدنيا من الصناعات والمخترعات فلا بأس به، ولا يعد من البدع المذمومة شرعا، فهو وإن كان محدثا إلا أنه لا تعلق له بالدين، وإنما الكلام هاهنا على ما أحدث في الدين مما ليس منه، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا رد على من قال بتقسيم البدع إلى أقسام، ومنها البدعة الحسنة، وكيف تكون حسنة وهي ضلالة؟ والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: وكل بدعة ضلالة. فكيف تكون البدعة حسنة وهي ضلالة؟ والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا بصيغة العموم، وجاء بلفظة كل، وهي أقوى ألفاظ العموم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وكل بدعة ضلالة. ولم يستثني شيئا صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يقل وكل بدعة ضلالة إلا بدعة كذا وبدعة كذا، وإنما ترك الأمر على عمومه، فكل ما أحدث في الدين فهو ضلالة، فكيف يكون حسنا وهو ضلالة؟ فإذا ليس هناك بدعة حسنة، وكل البدع والمحدثات شر، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على ذلك من سوى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من العموم، أن الله تبارك وتعالى ما قبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن أكمل به الدين وأتم به النعمة، فقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أنزل الله جل وعلا هذه الآية الكريمة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة في حجة الوداع، وقد عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدها 81 يوما، فهذا من آخر ما نزل، وقد أكمل الله تبارك وتعالى الدين، فلا يحتاج إلى إضافات واستحسانات يأتي بها الناس، وإنما كفانا الله تبارك وتعالى ذلك الأمر بأن أكمل لنا الدين، فلا حاجة إلى زيادة، والدين محفوظ فلا يلحقه نقصان. ولذلك كان من خطورة البدعة على المبتدع أنه كأنه يقول بلسان حاله وفعاله إن الدين لم يكمل، لأنه يستدرك بما يأتي به على الشرع الأغر، فكأنه يكذب بحاله وفعاله لا بقوله ولفظه، كأنه يكذب قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، لأنه بابتداعه في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه كأنه يقول إنه لم يكمل، فهذا الاستدراك على الشرع خطير. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من البدع ظاهرا وباطنا، والمسلمين أجمعين، إنه على كل شيء قدير. والرواية التي ذكر ابن ماجه في مقدمة السنن: لقد تركتكم على البيضاء، أي على الجادة الواضحة والصراط المستقيم، من سار على هذا الصراط نجا، ومن تخلف عن سلوكه هلك، ولا طريق إلى الجنة إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ترك السنة كان حاله كحال الذي أضاع الطريق في مهلكة. تركتكم على البيضاء، المحجة لم تثبت لفظا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كما في هذا الحديث عند ابن ماجه: تركتكم على البيضاء، وهي الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبهة أصلا، ليلها كنهارها، فصار حال إيراد الشبه عليها كحال كشفها عنها ودفعها، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في خطبة الحاجة أن هديه صلى الله عليه وآله وسلم خير الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية مسلم عن جابر رضي الله عنه: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، أي القرآن المجيد، والحديث بمعنى الكلام، والقرآن كلام الله، لذلك قال الله جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا، فالقرآن حديث وهو كلام الله. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث، فيسمى القرآن حديثا، ويسمى كلاما، ويسمى فرقانا، وهو خير الحديث، فلا شيء يوازي القرآن المجيد، لأنه كلام الله عز وجل، والقرآن أصدق الحديث. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي أي السنة التي تتبع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها. لما ذكر خير الأمور قابلها بضدها، فذكر خير الأمور وذكر شرها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وهي البدع التي تحدث في الدين، لأن الله تبارك وتعالى كفانا هذا الابتداع، كما بين في إكمال الدين في الآية العظيمة التي في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فإن الله تبارك وتعالى لم يحوجكم إلى شيء، فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فنحن كفانا الله تبارك وتعالى الحاجة إلى أي أحد وإلى أي كلام بعد كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وهي البدع، وكل بدعة ضلالة. وهذا فيه زيادة توضيح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه رد على من يقسمون البدع إلى حسنة وقبيحة، لأن كلمة كل من أقوى ألفاظ العموم، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من البدع، فدل على أن كل بدعة إنما هي ضلالة، فلا حسن أبدا في البدع بحال. وأما الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من عصاه دخل النار، فهذا الحديث فيه أن من أطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الجنة، فمن أراد دخول الجنة فعليه بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تعجب الأصحاب رضي الله عنهم من حال من يأبى ويمتنع ويرفض دخول الجنة، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من امتنع ورفض. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ ومن يمتنع من دخول الجنة؟ ومن يرفض الجنة ولا يدخلها؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لأن من أطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله تبارك وتعالى كافأه الله تبارك وتعالى بدخول الجنة وأثابه الخير كله، ومن عصاه أدخله النار، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الحديث الذي رواه أنس ففيه أن هذا الدين إنما هو مبني على السماحة واليسر، وليس فيه تعقيد ولا تشديد، وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سهلة سمحة، ليس فيها غلو ولا تطرف، كما أنه ليس فيها تساهل، فهي سنة معتدلة، فهي بعيدة عن الإفراط والتفريط. وهذا شأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الأمور، في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق وفي السلوك، لأن الله تبارك وتعالى إنما أرسل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالحنيفية السمحة، لا تعقيد فيها ولا التواء، عقيدتها سهلة صافية سمحة، وهي وسط في كل أمر من أمورها، كالوادي بين الجبلين، وكالفضيلة هي وسط بين رذيلتين. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه هذا الأمر الجليل، ومهما وقع من أمر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخذ منه درسا يعلم. فإن بعض الصحابة رضي الله عنهم جاء إلى أبيات أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، جاء ثلاثة رهط من الصحابة، والرهط من ثلاثة إلى عشر، جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حرصهم على الخير ومن تأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا الرجوع إلى حاله وفعاله، فسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لكي يبنوا عليه عبادتهم. فلما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنهم تقالوها عدوها قليلة، ثم اعتذروا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جنوحه إلى التشدد الذي كانوا يريدونه، اعتذروا عنه بقولهم: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما قال الله جل وعلا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مغفور له، وإذا فلا حرج أن يقل من العبادة، كذا ظنوا رضي الله تبارك وتعالى عنه. مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر بغفران ذلك وبتلك البشارة لم يدع العمل، وإنما كان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم الليل حتى تتشقق، حتى تتفطر، حتى تتورم روايات قدماه، فإذا رجع قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت سنته مبنية على الاعتدال، كان يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويتزوج النساء، ولا يحرم نفسه صلى الله عليه وآله وسلم من الراحة ولا من المتعة التي أحل له الله تبارك وتعالى، وهو أيضا يعطي روحه وقلبه ونفسه وجسده حظه من العبادة، فكان يوازن صلى الله عليه وآله وسلم بين هذا وهذا، يعطي نفسه حقها من أمور الدنيا ويعطي العبادة حقها من أمور الدين. وقد مر في القاعدة التي ذكر المحققون من أهل العلم أن العادة تنقلب إلى عبادة بالنية الصالحة، فالموفق تنقلب عاداته عبادات، وأما المخذول فتنقلب عباداته عادات. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعبد الله تبارك وتعالى ويذكره على جميع أحواله، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله تبارك وتعالى على جميع أحواله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تنام عيناي ولا ينام قلبي، صلى الله عليه وسلم. لما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، وذكروا الفرق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نقل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية التي ذكر الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إليهم، وفي رواية أنه استدعاهم صلى الله عليه وآله وسلم واستفسر منهم أولا عما قالوه مستثبتا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من إنصافه وعدله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم ربما قالوا هذا الكلام ولم ينقل هذا الكلام بنصه وإنما نقل بمعناه، أو لعله اقتطع من سياقه على نحو من الأنحاء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثبت منهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. فلما أقروا قال صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فضحد النبي صلى الله عليه وسلم الحجة التي ذكروا لأنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا حرج عليه أن يخل من العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من مال إلى التشدد وإلى حرمان نفسه ما أباح الله تعالى له من الراحة والشهوة والاستجمام، وحمل نفسه على الجد أبدا فليس مني، أي ليس من طريقتي. وأما إذا كان متنطعا يرى ما يأتي به خيرا مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا مخرج من الملة، فليس مني حينئذ، بمعنى أنه خرج من إطار الملة. وأما إذا كان يأتي بذلك تشددا وحملا لنفسه على الأصعب الأصعب فليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم حينئذ فليس مني، لا يلزم منه التكفير. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، دليل على تحريم التشدد والتنطع في العبادة وتحريم الغلو والإفراط فيها. وأنت إذا نظرت إلى هذا الكلام الشديد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر تبين لك أنه ينبغي عليك أن تجتهد في أن تكون على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على أثره وعلى صراطه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ما الذي حمله صلى الله عليه وسلم على أن يقول لهؤلاء النفر فليس مني، مع أنهم إنما أرادوا الخير، أراد واحد أن يصوم ولا يفطر، وأراد الآخر أن يقوم ولا يرقد، وأراد الثالث أن يعتزل النساء، فهم في النهاية إنما أرادوا أعمالا صالحة على حسب اجتهادهم. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وسبب ورود الحديث ما وقع من تلك القصة في حال هؤلاء الرهط رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهم ما أتوا بشيء سوى أنهم أرادوا أن يجتهدوا في الإتيان بالعبادة على نحو فيه تشدد وغلو عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن يعاند ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف بمن يجانبه، وكيف بمن يراه أدون وأقل مما يخترع له مشايخه ومن يقوده إلى الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الوعيد الشديد في هذا الأمر الذي أرادوه، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الإنسان لا يمكن بحال من الأحوال أن يحيط بالدين علما ولا عملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي إلا غلبه الدين، فلا أحد يستطيع أن يصل بنفسه إلى درجة الكمال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لما حمل دابته على ما لا تستطيع فهلكت ونفقت منه في بعض الطريق، لا هو بالذي أبقى على الظهر الذي يحمله لما هلكت الدابة، لما حملها على غير ما تطيق وتستطيع، ولا هو بالذي قطع المسافة فبلغ الغاية. فإن المنبت الذي قطع به السبيل فصار منقطعا في البيداء القفراء، فإن المنبت لا سفرا قطع، لا أرضا قطع، ولا ظهرا أبقى. فقطع مركوبه من شدة السير حملا على دابته، والبت القطع، فصار منقطعا لم يصل إلى مقصوده، وفقد مركوبه الذي كان سيوصله لو أنه ترفق به. الراحلة التي تركب أنت في سفرك نفسك، فإذا شددت عليها فإنها تهلك فتنقطع أنت حينئذ. فعلى المرء أن يأخذ من الطاعات بقدر ما يطيق دون تشديد. ولما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فوجد حبلا ممدودا بين الساريتين، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب تصلي عنده، فإذا فترت تعلقت به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. ونهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دعاء ربنا تبارك وتعالى في حال النعاس، يعني والمرء يرنق بعينيه شيء من نعاس وسنة. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلة في ذلك فقال: فإنه لا يدري لعله يذهب يدعو لنفسه فيدعو عليه، فهو لا ينتبه لما يخرج من رأسه، فلربما أراد أن يدعو لنفسه فدعا عليها وهو لا يدري. وأحب العمل إلى الله تبارك وتعالى أدومه وإن قل. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب إذا عمل عملا أن يداوم عليه، وكان عمله ديمة صلى الله عليه وآله وسلم. أنت يمكن أن تقوم الليل كله فتفعل ذلك ليلة ثم تنقطع عن القيام سنة، ويمكن أن تأخذ من الليل على قدر ما تطيق ثم ما يزال حالك في ترق حتى يأذن الله تبارك وتعالى لك أن تصل إلى ما يمكن أن تبلغه بجهدك. وأما إذا حمل الإنسان نفسه على ما يشق عليها انقطع وانبت به مركبه، فانقطع به في الطريق، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالوسط والاعتدال هو الخير، وهو أضمن للاستمرار. الفرائض لا بد منها، ليس فيها تشدد، وقد جعلها الله تبارك وتعالى على أيسر ما يكون، فتصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما في السفر فإن كنت غير مطيق للصيام أو يشق عليك فالأفضل أن تفطر ثم تقضي. وإذا كان الإنسان بحيث إنه لا يستطيع أن يصوم أبدا لمرض ملازم لا ينفك، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. الأمر من أيسر ما يكون فيما فرض الله تبارك وتعالى على عباده ولم يشق عليه. ولكن كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستكون غربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه الله تبارك وتعالى تكالب عليه أهل الشر، وقامت عليه زبانية الكفر وعلى أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان أصحابه يفرون بدينهم من أولئك الكافرين ويستخفون بعبادتهم لله رب العالمين. في أول الأمر كان أتباع النبي صلى الله عليه وسلم قليلين، كانوا غرباء في وسط مجتمع كافر بمكة. لما سأل عمرو بن عبسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من معك على هذا الأمر، قال حر وعبد، كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح، أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. ثم ازداد عدد المسلمين الذين دخلوا في الإسلام في مكة ومن مختلف القبائل، وبعد الهجرة وتشريع الجهاد زادت أعدادهم إلى أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصلت ردة وقف لها أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه موقفا حازما، وجاهد المرتدين حتى أقبعهم لحكم الإسلام العظيم. وانتشرت الفتوحات في عهد عمر رضي الله عنه وفي عهد عثمان، وبلغت إلى أرجاء الدنيا القديمة، كما قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فظهر على سائر الأديان ظهورا بنصر، كما أنه ظاهر ولو في عهود الاستضعاف ظهورا بحجة وبرهان ودليل. ثم جاءت خلافة بني أمية وانتشر الإسلام واتسعت الفتوحات وامتدت، جاءت خلافة بني العباس. ثم بعد ذلك وقعت فتنة التتار، ووقع ما وقع من اختلاف المسلمين ومن تشرذمهم من اختلافهم في العقيدة لما دبت البدع في الاعتقاد بينهم، ومن اختلافهم في الشريعة لما تعصب من تعصب بأقوال الرجال وللأهواء. ثم ما يزال الأمر كذلك حتى تعود الغربة ثانية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق الذي آتاه نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقبضنا على ذلك، وأن يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.